تفصيلي ويا قبلي وليش ندور ثقل الصدق قبلك مين في ولي سفرورو ينثسف صدق تفصيلي ويا قبلي وليش ندور ثقل الصدق قبلك مين في ولي حمد غان سمح غان ثوض ضيقي جدموري يهوايا فرصي ضيف أدني لعوام أين النيضن الشودي ثقش شتيف غنث وعزل خاسف قد شديث مسني ويذنمو ظل عصل السكر سنبسي سديثيني تقش شتيف غنثت وعزل خاسف قدش ذيث مسني ويذن مويش ظل عصل السكر سنبسي سديثيني يقلاق سني سنن هم كثر قبل بدعبي يقول من هتسين مع اسمي بنفس فضل ناين يك وشرهن اثنين دور اللي غصب وينك غن العوي ذق يصدر الجنون ثام سنين ويتقلي نفسي للقيود ور اللي غصب وينك غن العوي ذق يزطل الجدود فهم سنيد ويتقلي بن نافس نفسي للقيود هو لا يهر حد يهذر ور الجهر بالأسير وفود هو لا يغر يرف نذمة ذين الشر سيبنا نسل مقصود أنوي وزن الحمالة يعني غبلان قبل ثني حفظ جني ما ينجرو سينا غاكالور تتغلي ثر أنوي وزن الحمالة أني غبلان قبل ثني حفاق يني ما ينجر وسينا هاكا نور تتغلي ثر سمي ميم هلي زعيم هيك مينفع ذا سوى سامو سنيم هاي ذا الفايدة والراويم تسعب داش أسن بلاغ اللي زهيم هيك مينفع ذا سوى سامو سنين هاي ذي الفايدة والراويم سعد داش حسن تملم